نواصل ان شاء الله بتوكل على هذا السبيل فاحرقوا القلوب والاسماع يا عبد الله. بعشر خاطر من صفات اليهود التي بينها ربنا تبارك وتعالى في القران العظيم الجبن والخبر وقله الشجاعه. فاليهود قوم لا يعرفون بالشجاعه معنى، لا يعرفون بالبطوله معنى، قوم معروفون في جبنهم بخبرهم بقله شجاعتهم. لما قال موسى عليه الصلاه والسلام يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على اجلادكم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن تدخلها حتى نخرج منها فان يخرج منها فانا داخلون. وفي الاخير قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. الله اكبر. هكذا تجمعوا وماذا فعلوا الى هذا الا جبنهم وخبرهم وقله شجاعتهم مع ان موسى عليه الصلاه والسلام هم يعلمون انه نبي وانه نبي الله وانه يوحى اليه من الله جل جلاله وانه انما وعدهم ووعدهم حقا بفضل الله تبارك وتعالى انهم يقولون فقط فاذا هم منتصرون لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك بجبنهم وخبرهم وقله شجاعتهم بل اقول بانعدام شجاعتهم. معاشر الكريم هؤلاء اليهود في الزمن الاول هكذا كان وفي اخر الاسباب مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا. قال ربهم الذي هو عليم بحالهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدران فانصروا بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدران هكذا شتوا ايها الناس. ولذلك لا تتعجب حينما تسمع في انتصارات اليهود هنا وهناك في بلدان كثيره وعبر هذا التاريخ المتطاول لا ينبغي ان تغتر بها ولا ينبغي ان تتعجب فان القاعده كما قال العقلاء اذا عصى الله عز وجل من يعرفه سلط الله عز وجل عليه من لا يعرفه فانتصارتهم ليست من قوتهم وشجاعتهم انما هي من ضعف غيرهم سلطهم الله عز وجل على غيرهم ببعدهم عن دينهم بتركهم شريعه ربهم ببعدهم عما جاء به تبهيرا ورسل عليه الصلاه والسلام ليس الا ليسوا هم الذين كانوا شجعانا انما غيرهم كانت لا يهدي الكتاب في مثل هذه الايام اذا عرف الله من يعرفون سلط الله عز وجل عليه من لا يعرفون مع شرط ثم ان اليهود انما كانوا جبناء وانما لم يعرفوا للشجاعه معنى لان قلوبهم كانت تبرئه بحب الدنيا وكانت معلقه بهذه الدنيا الفانيه يود احدهم لو يعمر الف سنه ولتجدنهم قال ربنا عز وجل في شأنهم ولتجدنهم احرص الناس على حياته ومن الذين اشرفوا يود احدهم لو عمر الف سنه وما هو بمزحه من عذاب يعمر. معاشر الكريم هؤلاء اليهود اخبر ربهم تبارك وتعالى العليم بحالهم انهم يحبون الحياه بل يحبون اي حياه مهما كان نورها ولو كانت حياه فقر وحياه ذل وحياه مقر فانهم يحبونها وتتعلق قلوبهم بها ولذلك كانوا جبناء حريصين كل الحرص على مثل هذه الحياه التي اشرنا اليها. معاشر الكريم نرجع الى انفسنا اهل الاسلام في مثل هذه الايام فيه شيء من تلك الصفات فيه شيء من قله الشجاعه فيه شيء من الخطر والجبن فيه شيء كثير من التعلق بالدنيا والتمسك بهذه الثانيه وترك تلك الباقيه الخاليه. ايها الكريم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال إنه كثير كثير. يخبر صلى الله عليه وسلم بحاجة ستكون عليها أمة الإسلام في بعض أسئلتها في بعض أوقاتها يوشك التداعى عليكم الأمم تتجرأ الأمم كلها عليكم لا تخافون تهجم عليكم ينادي بعضهم بعضا هلموا إلى الطعام هلموا إلى هذه الفترة يوشك التداعى عليكم الأمم كما تداعى أكلتم بلا مصاريها قالوا يا رسول الله أو أكلت نحن يومئذ قال إنهم يومئذ كثير مليار ونصف مليار مليار ونصف مليار مليون مليارين إنهم يومئذ كثير ولكنهم هداهم كمدرسين ولينزعن الله الهبة من صدور عدوكم وليأتفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت إنه الوهن الذي كانت عليه اليهود إنه الوهن الذي يصيب الأخرة هذه الأمة من أجل هذا تكون زبناء من أجل هذا لا تكون شجعا من أجل هذا تتسلط علينا أمم الشرق والغرب وحال الأمة في هذه الأيام أكثر شهيدا على صدق ما قاله النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم معاشر الكرام إذا جند وغرض وحب للدنيا عياذ بالله معاشر الكرام أقول أيضا من صفات اليهود المتأصلة فيهم أنه ربما سبق من صفاتهم الدنيئة وربما سيأتي الشرع تعالى من خصائص النادرة فإنهم يرتقون بأنفسهم ويعتقدون أنهم أفضل الأمم على وجه هذه البصيرة وأنهم شعب الله مختار اعتقدوا هذا فيما مضى وهم يعتقدون ولا يزالون يعتقدون هذا في مثل الايمان وتبقون على هذه الحاله قال الله عز وجل مثلا وقال اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبابه الله اكبر ما هذه المقاحه وقال اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبابه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى اغتروا بأنفسهم وزعموا أنهم شعب الله يختار وأنهم أفضل الأمم بل وبلغ بهم الأمر أنهم لم يختاروا فقط في هذه الدنيا ولم يدعوهم فحسب أنهم أفضل الشعوب في هذه الدنيا بل زعموا أنهم أهل الجنة دون من سواهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وزعمت اليهود ايضا انه اهل الجنه لن يدخل الجنه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى يعني اليهود قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهوديا والنصارى قالوا لن يدخل الجنه الا من كان نصرانيا تلك امانيهم بل وذكر الله عز وجل انهم زعموا انهم يدخلون النار ان تحتلوها فإنهم يدخلونها مدة كثيرة ثم يدخلونها بسبب عبادتهم بالعجل لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لمناجاة ربه عبد العجل في قصة التابعين الشهيرة عبد العجل في كل ذلك عبد العجل وقالوا لنا نسأل الله إلا أيام معدودة وقال هم أفضل الشعوب في الدنيا وهم أهل الجنة دون غيرهم ولن تمسهم النار الا ايام معدوده روى الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديثا عظيما شيقا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع في السوق يوم حنظل في تلك الشاه المسمومه واخبرته الشاه المسمومه كان من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام ان الشاه بحد ذلك أخبر في النبي عليه الصلاة والسلام أنه مفروض عليه الصوم. جمع صلى الله عليه وسلم اليهود الذين كانوا حاضرين هناك فقال يا معشر اليهود أخبروني هل أنتم صائمون؟ إذا أنتم قالوا نعم يا أبا القاسم فقال صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان قال كذبتم والله بل أبوكم فلان قالوا صدقت وضربت يا أبا القاسم ثم ثم قال دخل النار فقال جبريل يكون في هذا الكرم ثم تخبرون بها. فقال عليه الصلاه والسلام كذبتم اخشوا فيها والله لن تخلفكم فيها ابدا. ثم قال عليه الصلاه والسلام يا معشر هل وراكم الصوم في هذه الشهر؟ قال نعم. قال من احدكم على ذلك؟ قالوا قلنا ان كنت داعيا فسنستريح منك وان كنت نبيا فسنخبرك ربك. الشهيد فيه انه لما ساله عن الحصان قالوا يكون فيها يسيرا يعني مده يسيره بسبب عباده العجل ثم تخلفوننا فيها. فزعموا ان امه محمد عليه الصلاه والسلام تخلفه في نار الجنه وتخلف في نار الجنه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كذبوا رب الكعبه معاشر ان اليهود كما جاء في نفوذهم المقدس يعتقدون انهم جزء من الله عز وجل. تعالى الله عنا يقولون كل كبير ويعتقدون ان الامم كلها انما هي ارواح شيطانيه ويعتقدون ان كان في الجنود ايضا انهم افضل من الملائكه عياذا بالله تعالى من تلك الاكاذيب انهم افضل من الملائكه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معاشر الكريم هذا اليوم من تؤلف مع الله ومن اغترافه بافكارهم ومن تزكيته بزواجهم فانهم صاروا يكفرون امم الارض باثرها غلوا في تكفير النفس واستثمروا بكفر كما في تكون الامميين. وكما قال الله عز وجل قالوا ليس علينا في امهن سبيل فالامم كلها بالنسبه اليه كفار والامم كلها من اهل الدار والامم كلها كبارها ليست محرمة، أعراضها ليست محرمة، أموالها ليست محرمة، فلذلك تجدونهم يكفرون ويجتهدون في حق غيرهم وفي جمودهم أن من قتل غير اليهودي ولو كان صبيا فإنه في الفردوس الأعلى. هؤلاء هل تنقص منه خيرا؟ مستحيل. هؤلاء يقولون ان من كان بغير اليهوديه فلا حرج عليه ومن اخذ مالا مهما كان من غير اليهودي فلا حرج عليه من تعامل بالربا مع غير اليهودي فلا حرج عليه. ليس علينا في الاميين سبيل بل وان قرات كتبهم فستجدونهم يعظمون عيدين ويقدسون يومين في العام من هذين العيدين عيد تعرف بعيد الفصح في شهر أبريل. ومن أكل الفطير المحبوب بالدماء البشرية فقد فعل أمرا عظيما بالنسبة إليه عياذا بالله تعالى من كل سوء. هكذا أيها الناس ولعل أقول لنفسي لعل الكثير ممن ينتسبون إلى هذه البلاد المظلومة ممن ينتسبون إلى أهل القبلة ممن ينتسبون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحوا هذا نحو الفاسد اذا بهم يتفرقون فيكفرون ويبدون بالتكفير. لا اقول يكفرون من كفرهم الله ورسوله لا والله لا اقول يكفرون من ارتد عن دين الله تبارك وتعالى بالادله الصحيحه الصريحه من كفرهم الله ورسوله لا والله يكفرون من يخالفهم ولو كان افضل منهم ولو كانت احسن منه طريقه تخالفه في فكرته تخالفه نبلا في القريه عرفا تخص وليش الذين قال به النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحشر احدكم صلاته من صلاتهم وصيامه من صيامهم يبرقون الى الدين كما يبرق السهم من الرميه. هؤلاء كانوا اهل عباده لكنهم انحرفوا عن جلاله الصلاه كفروا من خالفه من اهل القبله واستباحوا دماءهم. الرافضه كذلك فعلوا كذلك. طوائف في الزمان الغابر وقعوا في الكلام لكن الذي يخص بالنفس هذه النبذه التي نبذت في اوصافنا وتزعم انها على الحق يكفرون من خالفهم يكفرون يغدون في تكفير اهل الجنه ثم نبذوا تكفيرا. حقيقه امرهم انهم يعتقدون انهم هم اهل الجنه دون غيرها. واقول هذه النافذه تغلو في التبشير، والنافذه على الاقل منها تغلو في التبديع، والتبشير والتبديع كما قال علماؤنا وجهان لعمله واحده. اقصد الغلو في التبشير والغلو في التبديع وجهان لعمله واحده. وما تفعل عنه بان يكفر غيره وان يبدع غيره وان يضل غيره الا لانه اغتر بنفسه وظن انه افضل من غيره. ما دفعه الى ذلك الا الجهل بالدين الصحيح. ما دفعه الى ذلك الا قله رحمه وقله الشفقه على اهل الجنه. ما دفعه الى ذلك الا من كان به قدوه من الضريبه بل من الضرائب ومن الاحكام ومن العلامات لاهل البدع واهل القله واهل السنه. الله تبارك وتعالى ان يعيدنا من طرائق هؤلاء. ما دفعه الى هؤلاء او الى هذا السبيل الا انه نصب نفسه حاكما على الناس قاضيا على الناس. مع ان الامر كما قال العملاء نحن دعاه ولسنا قضاه، نحن لن نقضى بان نحكم على الناس وان نجلس على المسلم وان نتفرع في هذا فلان كافر فلان مبتدئ فلان قاض فلان سديه فلان ملعون فلان كذا. عياذا بالله هذا شغله مشاكل. وتدبر في هذا الحديث العظيم في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لاحد يا كافر فقد بان بها احدهما. وفي رفع من قال لاحد يا كافر او اتهمه بالكفر او قال عدو الله فان لم يكن كذلك الا حرم عليه او قال كما قال عليه الصلاه والسلام. يعني ان كان كافرا حقيقه فلا، وان لم يكن كذلك وهذا هو الشان في اغلب الاحيان فان كلمه ترجع عليه وانه يكون قد وصف نفسه بالكفر لانه كفر من لا يستحق الكفر، كفر من لا يقول لا اله الا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ويصوم كفر واحدا من اهل الفتنه، كفر من لم يكفره هو ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. اي عباد الله ان هذا الامر اقصد التبذير والتفكير الغلو في التفكير وفي التفكير وفي الحكم على الناس بمثل هذه الاحكام الغريبه الحاقيه منزله خطير الله به تعالى. فتحذروا فان خطورته في الدنيا وان خطورته في الدنيا في الاخره اعظم واعظم واعظم. نساله تبارك وتعالى ان يردنا وامه الاسلام الى الحق ردا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله الذي بلا حتى لا تتجرأ عليهم الامم. اما اهل الاسلام فقد تفرقوا شجر طرف والامم كلها عادله بتفرقنا واسباب تفرقنا بل بالحسيات وبما يحدث يوميا في معسكرنا وفيما بيننا يسمع به هؤلاء ونشكر غفلنا تلك الاموات وعلى الرحال حسنا في ليلة الحلم وبعد المواقع الامم كلها تعرف ما يحدث لنا فان لله والذين يعلمون ربنا عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك هم العذاب العظيم حذرنا من ان نتفرق كما تفرق هؤلاء لكننا خالفنا امر ربنا ووقعنا فيما حذرنا فيه خالقنا حذرنا فيه خالقنا وقعنا في هذه الفرقه قلت اليهود لا يجوز ان تفرقهم ثم انهم من جهه الجزيه في الامور المصيريه يجتمعون خاصة إذا كانت القضية قضية الإسلام والمسلمين فإن كلمته تجتمع وإن شكله يأتلف بخلافنا في القضايا المصرية وعند نزول المصائب وفي أوقات الشدائد نزلت تفرقا لا تزيدنا المصائب إلا تفرقا وتشددا فإنا لله وإنا إليه راجعون معاشر الكريم نسأل ربنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته سيد العلى أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا اللهم آت أنفسنا تقوانا زكها أنت خير من زكاها أنت ولينا ومولانا نسأله تبارك وتعالى أن يحمي بنا المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وغاربها نسأله جل العلى أن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض وغاربها نسأله تبارك وتعالى أن يجمع شأننا أن يؤلف بين قلوبنا نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بيننا هذا الأمن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين أن يغفر ذنوبنا أن يسمع عيوبنا أن يفرج كروبنا أن يختم بباقيات الصالحات أعمالنا نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أن يفرج الكرب عن المكروهين أن يرفع الحزن عن المظلومين إنه خير مسؤول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخذ دعوانا الحمد لله